نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. هذه الآية آية عظيمة بين الله عز وجل فيها الحال التي بلغ بها بنو إسرائيل من سوء، من قساوة القلوب. وجاءت هذه ثم، الذي هو حرف عطف، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأيتم الآيات، والتي منها آية وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فلنتصور كيف لأمة تكون مع نبيها كليم الله موسى، وترى بأم عينها الآيات الباهرات والمعجزات العظيمة، ترى كيف أحيا الله ميتا من خلال البقرة الصفراء الفاقع لونها التي طلبها الله عز وجل من بني إسرائيل فذبحوها بشق الأنفس. فقلنا اضربوه ببعضها، أي بأي جزء منها، فضربوه فقام المقتول وقال: قتلني فلان. فلنتصور حال من شهد هذه المعجزة وهذه الآية، كيف يكون إيمانه وكيف يكون قلبه. تصور لو أنك أنت من أكرمك الله بأن رأيت هذه المعجزة وهذه الآية أو هذه الكرامة، كيف يصبح قلبك بعد ذلك من اللين والخوف والخشية والرحمة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن اليهود الذين ماتت قلوبهم وقست، كما قال الله عز وجل: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي قراءة: وجعلنا قلوبهم قسية. القاسية وقسية قراءتان متواترتان. فهنا الله عز وجل يقول، يعني بعد كل ذلك، وكان المتوقع منكم أيها اليهود، والخطاب قيل ليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم امتداد لأسلافهم وآبائهم اليهود الذين كانوا مع موسى عليه السلام. وهذه في الحقيقة تشمل كل اليهود إلى يوم الدين، لأنه كما قال المفسرون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد يخاطب الابن بخطاب أبيه: ثم قست قلوبكم، وهم ما كانوا المقصود به آباءكم، فالابن يتحمل وزر أبيه والابن تبع لأبيه. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات في من سبق، ولكنها تصيب من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يختلفوا عن آبائهم في مكرهم وخبثهم وقساوة قلوبهم. ثم قست قلوبكم، القلب محل عناية الله سبحانه وتعالى، والقلب أشرف مضغة في جسد الإنسان، والقلب هو ملك الأعضاء ورئيسها، وهي تأتمر بأمره ولا تخرج عن إرادته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا نجد أن القلب محل عناية الله سبحانه وتعالى، والأنبياء جاءوا يجتهدون على قلوب أتباعهم لتزكيتها وتليينها وترقيقها، تكون هذه القلوب طاهرة زكية خاشعة نظيفة، ليس فيها دغل، ليس فيها كبر، ليس فيها ولا تستولي عليها الشبهات والشهوات. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في أشرف مقام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وليس هناك عقوبة أشد يضرب بها العبد، يعاقب الله بها عبده من قساوة القلب. فأبعد القلوب من الله القلب القاسي عياذا بالله. ولهذا الراحمون يرحمهم الرحمن. ما هو القلب القاسي؟ القلب القاسي هو القلب الصلب الجاف الميت، القلب مضغة تملأ الكف لحم عضلة يضخ الدم. لكن لماذا وصفه الله عز وجل بالقساوة وهو في الحقيقة لحم عضلة طرية؟ المقصود هنا القساوة المعنوية، يعني أنه خلى من الخير، خلى من الرحمة، خلى من الرحمة. لما رأى أحد الصحابة وهو الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، إيش قال؟ قال متعجبا: تقبلون أبناءكم؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وماذا أصنع لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو قال: من لا يرحم لا يرحم. فلما نقول فلان قلب قاسي، ليس المقصود القساوة الحسية، وإنما المقصود القساوة المعنوية، يعني لا رحمة فيه، لا خير فيه، لا ينبع بالخير، لا يعطف على فقير، لا يعطف على يتيم، لا يعطف على أرملة، لا يعطف على مسكين، لا يرحم الضعفاء. هذا هو. فضرب بنو إسرائيل أسوأ الأمثال في قساوة إيش؟ قلوبهم، في قساوة قلوبهم. ثم قست، يعني كان المفروض في بني إسرائيل لما رأوا هذه الآية وغيرها من الآيات الباهرات المعجزات أن تلين قلوبهم وأن تخشع وأن تخضع لله وأن يسلكوا إيش؟ منهج الله وسبيل الله وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العكس كان، فازدادت قلوبهم قسوة. وننظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يرون بعض الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم التي يظهرها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تخشع قلوبهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم عن الجنة والنار كأنها رأي العين، إذا تكلم عن النار كأنها تلفح وجوههم، إذا تكلم عن الجنة تراهم يزحفون نحوها، وكيف كان بعضهم شم رائحة الجنة من وراء أحد، وكيف صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكيف كانوا يبكون ولهم خنين إذا حدثهم. والله لو تعلمون ما أعلم لما استمتعتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسهم رؤوسهم ولهم خنين، يعني حشرجة بالبكاء. فننظر إلى بني إسرائيل كيف يرون هلاك فرعون، وكيف ينجيهم الله، وكيف يمرون على البحر 12 طريقا يبسا، وكيف ينجيهم، مع ذلك يعبدون العجل في أول فرصة يخرجون إلى البر. وكيف رأوا الجبل، الله عز وجل اقتلع الجبل وجعله فوق رؤوسهم كالظلة، ومع ذلك يعني غيروا وبدلوا. وهذا حال اليهود، ولا زال أحفادهم الأنجاس الأرجاس إلى اليوم أنجس خلق الله وأخبث خلق الله وأقسى خلق الله قلوبا، لا يرحمون طفلا ولا شيخا ولا امرأة. وكل يوم يعني حتى أنهم يلقنوا أطفالهم القسوة والقتل وحب الدماء عياذا بالله. الله عز وجل يقول موبخا بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم. كان المفروض أن تكون قلوبكم لينة هينة، وأن تكون قلوبكم خاشعة، وأن تذلوا لله وتخضعوا لله بعدما رأيتم كيف أن الله أحيى القتيل ببقرة مذبوحة. ليش طيب ما أحياها ببقرة حية؟ لماذا أمر بذبحها؟ قال المفسرون: حتى لا يظن بأن حياة هذه البقرة انتقلت إليه، فيظن ظان بأن الحياة نالها من البقرة الحية، فأمر الله بذبحها وقال اضربوه ببعضها، أي بعضها الميت المذبوح. وهذه تدل على إعجاز عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: كذلك يحيي الله الموتى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأيتم الآيات الباهرات المعجزات، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لماذا ربنا عز وجل ما يقول، لم يقل فهي كالحديد، والحديد أقسى من الحجارة؟ قال المفسرون: لأن الحديد يلين بالحرق بالنار على درجة معينة، يصير سائل أو يطرى الحديد يحمر ويشكل على هيئة وطريقة، وكذلك النحاس، وكذلك الألمنيوم والفضة، كل المعادن، كل المعادن ممكن أن تذاب بالحرارة. أما الحجارة فلا تذوب بل تتفتت. ولهذا ربنا عز وجل لما ذكر جهنم عياذا بالله إيش قال؟ وقودها الناس والحجارة، وقيل لنا حجارة الكبريت. ثم قست قلوبكم، أي قلوبكم اشتدت قسوتها لدرجة أنها زادت قسوة عن الحجارة، أو أنها شابهت الحجارة بل زادت على الحجارة قسوة. ولماذا لم يقل الله صلى الله عليه وسلم فهي أقسى من الحجارة؟ قال: لأن أشد أقوى من حيث اللغة في بيان قساوة قلوبهم، يعني أشد قسوة أقوى من حيث اللغة ومن حيث الحقيقة من أقسى، لأنه يمكن اشتقاق أفعل تفضيل من قسي أقسى. أو قوله أو، اختلف المفسرون ما معنى أو. بعض أهل اللغة قالوا أو للشك، لكن ذكر ابن كثير حافظ ابن كثير أن أو للشك هنا ممتنع بإجماع المفسرين، لأن أخبار الله لا يمكن أن يتطرق إليه الشك. الله عز وجل إذا أخبر بخبر أو تكلم بشيء فأخباره على اليقين، لأنه جل جلاله أصدق القائلين. وإن كان أو بمعنى الشك فهو من قبلهم، أنهم لو اكتشفوا أن قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة لشكوا في ذلك وأنكروا ذلك، لأنهم اليهود قوم بهت ينكرون الحقائق وينكرون المسلمات. فحتى هذا الذي قام القتيل وقال قتلني فلان أنكروا وجحدوا أن يكون فلان قد إيش قتل، مع أن هذا القتيل أحياه الله وألهمه الله أن يقول قتلني فلان وأنطقه الله، مع ذلك كذب. فوقيل إن أو بمعنى الواو، الأو بمعنى الواو، فهي كالحجارة وأشد من الحجارة، على اعتبار أن القلوب متفاوتة. ولهذا قال بعضهم إن أو للإباحة، يعني في قلوب بني إسرائيل ما يشبه في قساوته الحجارة، وفيهم من هو أشد قساوة من الحجارة. وطبعا استدلوا بقوله تعالى فلا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني وكفورا. وأيضا قوله تعالى عذرا أو نذرا، يعني عذرا ونذرا. وقيل إن أو بمعنى بل، يعني بل قلوبهم كالحجارة بل أقسى من الحجارة. واستدلوا على هذا المعنى بقوله تعالى في شأن يونس عليه السلام وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بمعنى بل يزيدون، أي أرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون عن 100,000. فالقول الأول أنها للشك بالنسبة لله قول مخالف لجماهير المفسرين، وقول ممتنع وقول باطل، والإجماع قائم على رده ورفضه. والراجح أن أو بمعنى الواو، بمعنى الواو، وأنها للإباحة، أنه يوجد فيهم من قلبه كالحجارة ويوجد فيهم من قلبه أشد قسوة من الحجارة. ثم بين الله عز وجل أن قلوبهم لا خير فيها ولا يخرج منها خير، وأن الحجارة التي هي دون قلوبهم في القساوة يخرج منها إيش الخير، وتنبع منها ينبع منها الماء، يتفجر منها الماء. فبين الله عدد منافع الحجارة، منافع الحجارة. أول منفعة لهذه الحجارة وهي الأعظم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. والأنهار جمع نهر، والنهر هو الماء الجاري الكثيف. ومن خصائص النهر أنه يأتي إلى الناس إلى أماكنهم، يعني ماء غزير يتدفق ويجري فيمر بقرى ومدن ويعني بساتين وزروع فيسقيها وينتفعون منها. انظروا إلى نهر النيل كم بلد يمر به وكم ينفع الناس، انظر إلى الفرات ودجلة والفرات، انظر إلى الأمازون، انظر إلى هذه الأنهار. بعض الأنهار يمتد طولها إلى آلاف الكيلومترات، وينتفع منها الإنسان والحيوان والزرع والضرع. فإذن هذه الحجارة يتفجر منها الأنهار، وقلنا الأنهار الماء الغزير الكثير الوفير الذي يتحرك ويصل الناس، فخيره متعدي. ومن الحجارة من يشقق يتصدع فيخرج منه الماء، ينابيع صغيرة تجتمع في مكان معين فيأتي الناس ويستقون منها. إذن الأنهار أشمل وأوسع وأعم خيرا من إيش؟ من هذه الصخور المتشققة والتي يخرج منها قليل الماء فيسقي من حوله. وإن منها لما يهبط أن يخر ويسقط من علو من خشية الله. أنت ترى حجر يتدحرج من أعلى الجبل فتقول لعل زلزالا، لعل هناك يعني حفريات أو كمبريصة، أو لعل هناك يعني تفجير كسرات أو كذا، وفي الحقيقة هو سقط من خشية الله. وهذا ما ثبت عن ابن عباس، إنه ما من حجر يسقط من علو من شاهق إلا من خشية الله. طيب هل الحجارة تعقل؟ تفجر الأنهار من الحجارة من خشية الله، تصدع الحجارة بالينابيع وبالماء من خشية الله، هبوط الحجارة من علو، وقد تكون هذه الحجارة من الضخامة بحيث لو سقطت وتدحرجت على منازل قد يعني تهلك من فيها، كل ذلك من خشية الله. فهل الحجارة تعقل؟ الجواب نعم، ولكن هذا العقل وهذا الإدراك لا ندركه نحن. إنما الله عز وجل الذي خلق كل شيء فهداه وقدر وقدره، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما الدليل على ذلك؟ والنجم والشجر يسجدان. ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة، أدلة كثيرة قرآنية تدل على: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. إذن الجمادات أيضا تعقل بأمر الله، والله عز وجل يوحي لها ما شاء، الله يوحي لها ما شاء. القبر في لما يجتمع على الميت ويضغط عليه فتختلف أعضاؤه، هذا بأمره أم بأمر الله سبحانه وتعالى؟ الأرض اللي دفن منافق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما دفنوا لفظت الأرض، وبعدين ألقوا عليه الحجارة وتركوه، هذا بأمره، بأمر الأرض أم بأمر الله سبحانه وتعالى؟ هذه البحار الذي يكون فيها مد وجزر وتسونامي وتأخذ الأخضر واليابس، وهذه البراكين التي تتفجر من أعماق الأرض وتلقي بالحمم إلى مسافات وتحرق الأخضر واليابس، بأمرها أم بأمر الله؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه العواصف والرياح والأعاصير التي تحمل شاحنة من هذه التي شاحنة الثلاجات تصعد بها في السماء وتلقيها حيث شاء الله سبحانه وتعالى. هذا موجود في بلاد الغرب، وحدثونا من رأى هذا بأم عينه، فكل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فهي إذن تهبط من خشية الله، والدليل من السنة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي. حجر كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كلما مر به، وسبح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة تسبيحه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره على جذع من النخيل، صح؟ بعدين جاءوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نريد أن نجعل لك منبرا من خشب، فقال لا بأس الرسول. فلما بلغ هذا الجذع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرتقي منبرا من خشب، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صنعوه له والجذع لازال، سمع له صوت كصوت العشار. العشار هي الناقة التي فقدت ولدها، يعني سمع له أنين كأنين العشار، الناقة التي فقدت ولدها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضم جذع النخيل إلى صدره فسكن. فسكن. كل هذا إخواني يدل على أن الجمادات تعقل. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في الكون أسرار وعجائب كثيرة لا ندركها بعقولنا، الله جل جلاله ويخلق كما قال ويخلق ما لا تعلمون. فإذا لما نقول، لما يقول ربنا عز وجل وإن منها لما، أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله، إذن لأنه يعقل ويعقل عن الله ويخشع لله سبحانه وتعالى. ما هو الخشوع؟ وأن قالوا الخشوع هو الخوف من الله مع العلم، الخوف من الله مع العلم، يعني أنت تذل إلى الله وتخاف من الله مع وأنت عالم تعلم بذلك. واستدل بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الذين يعرفون حق الله ويعرفون الحلال والحرام، يعرفون التوحيد، ويعرفون ماذا عليهم في من حقوق، هؤلاء يخشون الله ويخشون الله عن علم. إنما يخشى الله العلماء. فإذا الخشية خوف من الله عن علم وإدراك. قال وإن منها لما يهبط، ودائما الهبوط يكون من علو إلى أسفل، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثم توعدهم الله عز وجل بقوله وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون أي احذروا بطش الله. قساوة قلوبكم أنستكم ذكر الله، أنستكم ذكر الله. وحينما الله عز وجل يقول وما الله بغافل عما تعملون، دعوة لكل مسلم، كل موحد أن يعمل على إصلاح قلبه ورفع القساوة عن قلبه، لأن قساوة القلب سبب للهلاك وسبب للبوار، عياذا بالله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا فيه عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون أي إن الله مطلع عليكم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو يراكم حيثما كنتم وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وسمعه وبصره وقهره وقدرته جل جلاله. وما الله بغافل، هذا قال العلماء نفي للصفات السلبية، يعني نفى الله عز وجل عن نفسه صفة سلبية وهي الغفلة، وأثبت كمال ضدها وهي إيش؟ ضد الغفلة، هي الذكر والعلم. فالله عز وجل علمه لا حدود له ولا يحيطون به علما. والله عز وجل يرى النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، فنفى عن نفسه الصفة السلبية الغفلة، وأثبت كمال ضدها وهي الإحاطة والعلم ومعرفة الغيوب دقيقها وعظيمة. أما ما يستفاد من هذه الآيات، فنذكر بعض فوائد هذه الآيات، فوائد هذه الآية عفوا، لأن نحن اليوم نفسر آية واحدة ونكتفي بهذه الآية اليوم، إن شاء الله يكون فيما بعد الوقت أوسع. من فوائد الآية لؤم بني إسرائيل، أن بني إسرائيل أهل لؤم وأهل خبث، وقد جاءتهم هذه النعم ومع ذلك لم يلينوا للحق، رأوا هذه المعجزة وغيرها من المعجزات ولم تلين قلوبهم للحق، بل قست قلوبهم مع ظهور هذه النعم. والأصل إن الإنسان حينما يرى هذه المعجزات وهذه الآيات أن يخشع وأن يهتدي وأن يعود. الفائدة الثانية تشبيه المعقول بالمحسوس. كيف؟ القلوب لحم، عضلة، مضغة لحم، شبهها بالحجارة، قال ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القلوب التي نزعت منها الرحمة وخلت من الخير وخلت من الخشية والرهبة، هذه قلوب أقسى من الحجارة، لأن الحجارة أفضل منها، لأن الحجارة تفيض بالخير وتنبع بالخير. فشبه الله عز وجل المعقول بالمحسوس. وهل لهذا نظائر في القرآن؟ نعم، نظائر كثيرة في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش ويذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة يا أهل النار فيشربون بأعناقهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت على هيئة كبش. يعني الموت معنى شيء معنوي، شكل في شيء محسوس اللي هو الكبش، فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. هل هناك مثال آخر؟ نعم، القرآن والصيام. يأتي القرآن على يوم القيامة على هيئة طيور صواف، تقدمه سورة البقرة والعمران، تظللان صاحبهما يوم القيامة أو تحاجان عن صاحبهما. ويأتي القرآن يقول يا رب ما منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويأتي الصيام يقول يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. وأيضا العمل الصالح شيء معنوي يتشكل على هيئة رجل صالح، والعمل الطالح شيء معنوي يتشكل على هيئة رجل طالح منتن الريح قبيح الوجه. فإذا الله عز وجل يعني قال على كل شيء قدير. فهنا ضرب مثل للتقريب، المحسوس المعقول بالمحسوس، تشبيه المعقول بالمحسوس في قوله فهي كالحجارة. فالحجارة أمر محسوس، والقلب وقسوته أمر معقول، والمراد أنه يقسو قسوة معنوية بإعراضه عن الحق واستكباره عليه، فهو أمر معنوي شبه بالأمر الحسي. أمر معنوي شبه بالأمر الحسي، وهذا من بلاغة القرآن، تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين إيش المراد. الفائدة الثالثة أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل. حجارة أقسى شيء يضرب به المثل، وقلنا أقسى من الحديد لأن الحديد وإن كان أقسى من الحجارة لكنه يتحول بالنار ويتغير ويلين، أما الحجارة لا تلين بالنار بل تتفتت. ولهذا ربنا عز وجل قال إيش في جهنم؟ وقودها الناس والحجارة. الفائدة الرابعة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، بيان قدرة الله، حيث أن الله جعل هذه الحجارة الصماء الجمادات تتفجر بالخير، تتفجر بالأنهار، تتفجر بالينابيع، تهبط من خشية الله. وموسى عليه السلام نحن نعلم أنه كان معه حجر يحمله، وإذا أراد أن يستقي لقومه يضرب بعصاه الحجر، قل نضرب بعصاك الحجر، فانفجرت وفانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربه. فهذا كله بيان عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة أن الحجارة أفضل من قلوب بعض بني آدم، فالحجارة أفضل من قلوب بني إسرائيل وكل من شابهه، لأن هناك من يشبه قلبه قلب بني إسرائيل بل زيادة. يعني هذا المجرم بشار الأسد ومن تحالف معه من إيرانيين ومن غيره ومن حزب الله وغيره، أليست قلوبهم أشد من الحجارة وأقسى من الحجارة؟ يدفنون الأموات تحت العمارات وتحت الأبنية ويقتلونهم ويقصفونهم مدنيين ويجوعونهم. وهذا معنى أن الرحمة قد نزعت من قلوبهم فأصبحت قلوبهم أقسى من الحجارة عياذا بالله. الحجارة خير من قلوب هؤلاء لأنها الحجارة يتفجر منها الأنهار ويشقق ويخرج منها الماء وتهبط من خشية الله، وهذه كلها خير. وليس في قلوب بني إسرائيل ومن شابههم شيء من الخير. الفائدة السادسة أن الجمادات تعرف ربها وتعرف خالقها جل عز وجل، وأنها تخشع لله، وأنها يعني الله عز وجل جعل فيها إرادة. وهذا أمر معلوم من آيات كثيرة، منها قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ومنها قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ومنها قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أليس هذا يدل على أنهما يعقلان؟ ولكن لا نقول بأنهم يعقلان كالإنسان، لهم عقول لها عقول كالإنسان، لا، لكن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم كيف تعقل. انظروا لهذه الآية ما أعظمها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا، وإذا بدأنا بها نقول ائتيا طوعا أو كرها، يعني إذا ما أتيتما طوعا سآتي بكما كرها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يوم تمور الجبال مورا، يوم تمور السماء مورا، يوم تكون الجبال كالعهن. ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني يا رب ننقاد لعظمتك ونطيعك ولا نعصي لك أمره، بينما الإنسان لا ينقاد لربه إلا من رحم الله. ترى الإنسان يتمرد على الله ويبارز الله بالمعاصي. الفائدة السابعة من فوائد الآية عظمة الله عز وجل لقوله من خشية الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله. فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشى، لهذا كل من يخشى الله يكون في قلبه إيش؟ عظمة الله، عبودية الله، وقدر الله حق قدره. الفائدة الثامنة والأخيرة، سعة علم الله سبحانه وتعالى، أن الله علم واسع، ودليل ذلك قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.